في هذا الحديث وأمثاله إن الله يعامل العبد بجنس ما يعامل به الناس، فمن كان مع الناس رحيما حليما رحمه الله وكان حلم الله به أقرب، ومن كان فظا غليظا يقاص الناس ويشاحهم، فإن الله عز وجل يعامله بالمقاصة، وشاهد ذلك بالحس موجود. فإنك إذا نظرت إلى إنسان سمح النفس رحيما بالناس يتعاهدهم باللطف والرفق والرحمة والحنان والإحسان وجدت الله يلطف به خاصة في الشدائد والمكروهات، وتجد المصائب إذا نزلت به جعل الله لها من بينها فرجا ومخرجا، وتجده دائما في طمأنينة وراحة نفس، ولا تجد عنده الضيق ولا الكآبة ولا الحزن. والعكس، فإن وجدت إنسانا فظا غليظا تجده على حالتين: الحالة الأولى أن يكون فظا غليظا إلى درجة الأذية والتعنيت بالناس وظلمهم في حقوقهم، وهذا أبلغ ما يكون من تعذيب الناس والإضرار بهم لما اشتمل عليه من الإثم والعدوان. أو تجده لا يظلم ولكن يقاص كل إنسان بالعدل، فتجده مثلا إذا كان عنده عامل يجلس يقاص في كل دقيقة وكل ثانية وكل عمل، من حقه أن يقاص، ولكنه الأفضل والأحسن والأكمل أن يكون سمحا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لسلمة بن الأكوع يوم غزوة ذي قرد ورمى بسهامه ففر القوم وأراد أن يلحقهم، سلمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سلمة ملكت فاسجح، يعني كن صاحب عفو. ولما تمكن عليه الصلاة والسلام من قريش قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قال: وأخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. بل إن العفو والسماحة في الشريعة تعدد ذلك حتى إلى الكافر من باب استجلابه إلى الإسلام، فإن الله تعالى ذكر قبائح اليهود وأذيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول سبحانه: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فلذلك ما تجد إنسان يعامل الناس بالسماحة إلا كانت اليسر حليفة، وشاهد ذلك قول عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به، فمن يرحم يرحم. وهذا الحديث يدل على أن من آذى وعنت أن الله يعنت به، فأنت ترى البائع مالكا للسلعة وبإمكانه أن يرحم وبإمكانه أن يأخذ بحقه، فلذلك عاقبه الله بالمثل. هذا الحديث كما قلنا شاهد فيه التفريق بين الوالدة والولد، وهل هذا عام يشمل ذوي الأرحام أيضا؟ فيه الحديث الذي ذكره المصنف بعده وهو حديث علي رضي الله عنه، وفيه نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله الثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. هذا الحديث صحيح، وكما ذكر المصنف رحمه الله من صححه من القطان وابن الجارود، وكذلك صححه ابن حبان. والعمل عند بعض أهل العلم على هذا الحديث، ووجه مناسبتي لباب البيوع أنه اشتمل على تحريم البيع الذي فيه تفريق بين الأخوين. قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في ذوي الأرحام، فلا يجوز التفريق بين ذوي الأرحام كالأخ مع أخيه، سواء كان أخا له من أب أو أم أو منهما معا، فإن علي رضي الله عنه وصفهما بمطلق الأخوة، فيشمل ذلك كل ما فيه هذا المعنى. ويمكننا أن نقول إن الحديث الأول وهو حديث من فرق إذا كان ضعيفا فإن معناه صحيحا على ما شرحناه، لأن حديث الأخوين يدل على معناه بقياس الأولى، فإنه إذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الأخ مع أخيه فمن باب أولى بيع الوالد مع ولده والأم مع ولدها، ولكن يتقيد بمعنى الحاجة في الوالد مع الولد لمكان وجود الضرر، والنهي بالتعليل أولى من النهي المجرد مراعاة للألفاظ. ولذلك مسلك الجمهور على اعتبار هذا أنه يقال بصحة البيع وبإثم المشتري بإثم البائع إذا باعه على هذه الصورة. لكن الحديث الذي معنا زاد مسألة، وهي قول عليه الصلاة والسلام: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. هذا الحديث فيه إشكال. يقول بعض العلماء إن هذا الحديث يدل على أن بيع الأخوين إذا وقع مفرقا بطل البيع، بدليل قول أدركهما فارتجعهما. ونحن كل كلامنا لم نذكر فيه بطلان البيع، إنما نقول بالإثم. فكيف نجيب على قوله أدركهما فارتجعهما؟ والجواب على ذلك لم أجد حقيقة من أجاب، لكن أقول والله أعلم، يحتمل أن عليا تصرف وكالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكله بالبيع، وتصرف الوكيل موقوف على إذن موكله، أذن له ببيعهما، فلما أطلعه على أن بيعهما وقع مفرقا قال له أدركهما فارتجعهما، فثبت الخيار للبائع، لأن صور التوكيل يثبت فيها الخيار للبائع في المطلقات وفي العمومات، أن يقيد مطلقها وأن يخص عامها إذا ساغ فيه المعنى كوجود الضرر. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالارتجاع ويوجب إدراكه لكي يبيع يقع البيع لهما معا، لا يدل على فساد، على أن ذلك لفساد البيع، لأن البيع لا يثبت في صورة التوكيل إلا بعد إذن الموكل. فلو قال قائل إن إعطاءه العبدين للبيع إذن، نقول إذن بمطلق البيع لا بكل صور البيع التي وقع عليها البيع. فكون عليه الصلاة والسلام لم يرضى أن يقع البيع بينهما مفرقا، وهو عليه الصلاة والسلام لمكان الرحمة فيه، لا يدل على بطلان البيع وفسخه، وإنما جاء الفسخ من جهة التوكيل، لأنه لا يقع الحكم بالفساد إلا إذا جاء البيع من إلا إذا جاء الفسخ من جهة البيع، فساد البيع. ونحن نقول جاء الفسخ من جهة فساد تصرف الوكيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لمكان رحمته أمر بفسخه هذا التصرف، وحينئذ لا يسوغ الحكم ببطلان البيع. ونقول البيع صحيح بأصله، ولكن في هذه الصورة نقضه النبي صلى الله عليه وسلم وفسخه لمكان عدم اعتبار وكالة علي رضي الله عنه على الوجه الذي فيه إضرار بالأخوين. من الذي يقول بتعميم هذا الحديث؟ قال بعض الفقهاء وهو مذهب الحنابلة أنه يشمل كل ذي رحم، أن الأرحام لا يفرق بينها. فبناء على هذا يقولون إن هذا الحديث أريد به التنبيه بالمثل على مثله وبالنظير على نظيره، فيشمل في ذلك الأخ وأخوه، وكذلك الأخت وأخيها، وقس على هذا يرون أنه لمطلق ذوي الأرحام. والجمهور يرون أن الأصل فيه أن البيع صحيح، ولا حرج على الإنسان أن يبيع مفرقا وجملة، وجاء الحديث بالأخوين فنخص الحكم بالأخوين، وهذا أولى وأحرى لمكان الأصل الذي ذكروه. وضعها قاعدة معك، باب المنهيات إن جاء النهي فاعلم أنه مقيد بما ورد، إلا أن ترد فيه علة تفيد التعميم وتقوى مع أصل الشرع. فإذا كانت العلة لا تفيد التعميم، أو أصل الشرع لا يقوي التعميم بالعلة، فارجع إلى أصل الشرع من عموم صحة البيع، وخصص النهي بما ورد. ولذلك قال العلماء: الأصل في البيوع الحل، وتجدهم دائما يذكرون البيوع الفاسدة ولا يذكرون البيوع الصحيحة، لأن الأصل صحة البيع والفاسد خلاف الأصل. وبناء على ذلك كل حديث وردنا بنهي نخصه بما ورد حتى يدل الدليل على علة فيه تفيد إلحاق غيره به في ذلك الحكم المنصوص عليه. نعم. وعن أنس بن مالك قال: غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. نقطة السفر عليه الناس. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحقيقة هذا طلب من بعض الإخوة، ولكن يعني لولا كنا في الرحمة فما أحببنا أن نقصد. يقول لي: مريضة عييت في تمريضها، وأطلب منكم في هذا المجلس وهذه الساعة أن تدعوا لها لعل الله أن يشفيها. فنسأل الله العظيم أن يشفي مريضك. وأذكر بالمناسبة قصة الإمام أحمد رحمة الله عليه، جاءت امرأة فقالت: يا إمام، إن ابني مريض، فادعوا الله أن يشفيه. فقال: يا هذه، إنك مضطرة، والله يجيب دعاء المضطرين. فانصرفت المرأة ولم يدع لها، فلما ولت رفع كفه وقال: اللهم اشف مريضها. فسأله أحد طلابه فقال: إني خشيت أن يفتتن الناس. ولذلك السنة أن الإنسان يدعو، فهو المضطر، والله ينزل البلاء بالعبد حتى يدعوه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فالمقصود من البلايا والنقم والمحن تقريب العبد إلى الله، لأن من الناس من إذا أصابتهم نعمة بطر وكان أشرا وكفرها، ولذلك يلطف الله به بالبلايا، فيبتلي بأم مريضة، يبتلي ببنت مريضة، يبتلي بأخ، بأخت، بولد، ببنت ونحو ذلك، يكون هذا البلاء سببا في ذكره لله. وانظر رحمك الله، منذ أن عيت هذه المريضة وأنت تمرضها وتقوم على شأنها، كم لك من الأجور؟ لو مضت عليك السنتان والثلاث الماضية وأنت تمرضها وتقوم عليها، كم لك من الأجر وكم لك من الثواب؟ لو مرت عليك هذه السنوات وهي طيبة صحيحة، ما نلت هذا الأجر. ولذلك الحمد لله على كل حال، فاحمد الله على كل حال، وأحسن الظن بالله، وليكن قلبك واسعا. ومن ألذ الساعات أن الإنسان إذا أصابه الله بالابتلاء وعلم أنه من الله، واطمأن قلبه وارتاحت نفسه، علم أن الله يسمعه وأن الله يراه، فقال خيرا، واعتقد في قلبه خيرا، أن الله لا يريد به إلا خير، أرضاه الله جل وعلا. ولذلك قد تجد المنكوب والمكروب في أشد صور الكرب والبلاء والنكبة وهو في أعلى ما يكون من الراحة والطمأنينة، كل ذلك بما يكون من الرضا الذي قسمه الله على أهل البلاء. قال صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا، من رضي فله الرضا. الرضا أن تحس أنك مخلوق لله، وأن كل ما يصاب من البلايا المراد به أن ترجع إلى الله وتدعو الله وتسأل الله. وانظر كم مرة سألت الله فيها الدعاء، دعوته ورجوته، فاعلم أنه ما ضاع لك دعوة واحدة، والله ما من دعوة دعوتها إلا والله يسمعك ويراك وأنت تدعوها، بل عالم بها قبل أن تنطق بها. لكن هذه الدعوات أعطاك الله فيها إحدى ثلاث خصال: إما أن يجيبها لك، وإما أن يؤخر عنك الإجابة ويجعل لك يدفع عنك من السوء مثل ما دعوت، أو يدخر لك في الآخرة درجة أو منزلة لا تبلغها بكثير صلاة ولا صيام. فيحمد العبد ربه ويحسن الظن بالله، وطوبى للإنسان يبتلى فيصبر وينعم عليه فيشكر. فهذه هي درجة العبودية الكاملة لله، إذا أصابته ضراء صبر، وإذا أصابته سراء شكر. فنسأل الله العظيم أن يفرج عنا وعنك وعن كل مكروب ومنكوب من عباد الله المؤمنين، ونسأل الله أن يفرغ عليك وعلى مبتلاك وأهلك من الصبر والسلوان أضعاف ما أنزل عليكم من البلاء. السؤال الثاني: ثم إني أطلب من الإخوة ألا يكرروا هذا السؤال، يعني يعذرون في هذا السؤال، أولا لأن المجلس مجلس علم، والحاجة إلى بيان الأحكام والمسائل أهم، والله سائلنا عن مسائل، أنا طلاب العلم بحاجة، فأرجو أن يعذرني الإخوة عن مثل هذه الأسئلة، ومن عادتي ألا أجيب عليها، لكن لما كنا في أمر ما أحببنا أن نخالفه، ولعل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. يقول أخوكم: هذا اقتراح، أين أسئلة الدرس؟ أعلمهم هذا درس، يقترح اقتراحان أرجو النظر فيهما وعرضهما على الإخوان إن أحببتم ذلك. أن يكون هناك درس آخر وحبذا لو كان في تفسير القرآن، لا هذا عادة، هذا يحتاج أن تعرضوا على أهل التفسير. أن تكملوا كتاب الفرائض من العمدة بدلا من يوم الجمعة في العبادات مؤقتا، ما رأيكم؟ ترون نستمر والأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا نتم كتاب الفرائض من العمدة؟ عمدة الفقه نحن شرحناها وأخرنا كتاب الفرائض، ولعل الله أن ييسر في العطلة القادمة الصيفية إن شاء الله حين يكتمل المسجد إن شاء الله، لأن الفرائض تحتاج إلى سبورة ومكان نكتب فيه، وهذا الحقيقة ليس كل مكان يصلح فيه. فإن شاء الله نتم كتاب العمدة ونتم كتاب البلوغ، ما رأيكم أحد يريد أو يحبذ هذا الاقتراح؟ الذي يحبذ يرفع يده. يعني طيب يعني نتم كتاب الفرائض ونقف عن شرح العمدة بلوغ المرام في العبادات مؤقتا، هل ترون أن نتوقف عن درس الجمعة في العبادات في بلوغ المرام ونبدأ بكتاب الفرائض؟ الخيار لكم، أنا مستعد لو تريدين الجمعة غدا أبدأ بالفرائض، ما في مشكلة. من يريد ذلك يرفع يده، لأن الأمر شورى. من يريد الفرائض يرفع يده ويرفع يده فوق، فإنه أول علم يقبض. نعم. طيب من يريد البقاء على ما نحن عليه؟ طيب إن شاء الله نجمع بين الحسنين. يقول أخوكم إذا اشتمل تلقى الركبان على شيء من التدليس هل له الخيار في رد البيع؟ الحقيقة يختار بعض العلماء رحمة الله عليهم الخيار الموجب للفسخ على ظاهر الحديث، وقال بعضهم يضمن الغبن، فلو اشترى منه ب9 والسلعة ب10 يدفع الباقي تصحيحا للعقود، لأن تصحيح العقود أولى من إهمالها لأنه هو الأصل، فقالوا يضمن الباقي له ويتم من البيع. يقول أخوكم هل للجانب الخيار إن باع للمتلقي بنفس سعر السوق كما ذكر بعض العلماء؟ لا، ما دام أنه باعه بنفس سعر السوق سقط له الخيار، لا معنى لهذا الخيار، لأنه معنى لعلة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله إلى بلوغه السوق، فإذا بلغه السوق سواء أن يبيعه في السوق أو أن يبيعه قبل السوق، ولذلك لا يثبت له الخيار. والقول بثبوت الخيار التفات إلى ظاهر له دون معناها الذي تضمره الحديث. نعم. يقول أسأل عن وكيل اشترى بضاعة بثمن ثم إن الموكل ادعى غلاءها وأبى أن يعطي إلا ثمنا أقل، فما الحكم؟ من وكل إنسانا في شراء سلعة ثم جاءه وقال له السلعة اشتريتها ب10 أو ب100 فقال له لا هذه غالية وأعطيك 9 أو أعطيك 90، هذا فيه نظر، ينظر في السعر الذي ذكره الوكيل الموكل، فإن كان قد اشترى بسعر المثل لزم الوكيل أن يدفع سعر المثل، لأن سكوته إذن بالمثل وإذن بالعرف فيحتكم إلى العرف، فهذا مندرج تحت قولهم العادة محكمة. أما لو أن الوكيل الموكل هذا الذي وكل في الشراء اشترى بغبن فاحش السلعة سرعتها سعرها 10 فاشترى ب15 أو ب20 فحينئذ يلزمه دفع الزائد، يلزمه دفع ما زاد ويكون ضمانه عليه لا على الوكيل، لأنه تصرفه على هذا الوجه على غير السنن والعرف فلا يعتد به. هل يجوز البيع على بيع المبتدع الذي يحق هجره؟ أما بالنسبة على بيع المبتدع لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع على أخيه، ولم يفرق بين بدعي وسني، ولذلك لا يجوز لإنسان أن يبيع على بيع أخيه، والحكم عام شامل للمبتدع وللصالح، ولا فرق بين فاسق وعدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، والأصل أن يبقى الحكم على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، ولم يقيد لا في الكتاب ولا في السنة. وأما قضية البدعة والسنة فهذا أمر يرجع إلى الدين والعمل، ومسائل المعاملات قد تنفصل فيها عن الديانة. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم استدان من اليهودي ورهن درعه عنده ولم يلتفت إلى الديانة، ولذلك في بعض الأحيان يكون لها أثر وفي بعض الأحيان لا أثر لها، فلا يجوز لك أن تبيع على بيع المبتدع. وكونه يجوز هجره، يجوز هجره 3 أيام، أما ما زاد على 3 أيام في المبتدع وغير المبتدع فلا أعرف نصا لا في الكتاب ولا في السنة على الهجر، خاصة إذا أفسد القلوب. ولكن اجتهد بعض السلف رحمة الله عليهم فقالوا بهجر المبتدع فوق 3 إذا حمله عن الرجوع عن بدعته، فانتبه إلى هذه المسألة، لأن عندنا نصوص صحيحة في السنة على عدم جواز هجر، على عدم جواز هجر المسلم، المسلم أخو المسلم، ونهى عن التباغض والتقاطع والتهاجر، وقال في حديث أبي داود أن هجر المسلم سنة كسفك دمه والعياذ بالله، فكل هذه النصوص في السنة تدل على عدم جواز هجر المسلم لأخيه المسلم. بناء على ذلك ما ورد بالهجر يختص بالدليل، قال لا يحل، هذا نص صريح، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه. وبالإجماع المبتدع يعتبر مسلما وأخا مسلما بالإجماع، على أن المبتدع الذي ليست بدعته في العقيدة تخرجه عن الملة أنه أخ في الإسلام. بناء على ذلك النص يدل على أنه لا يجوز هجره فوق ثلاث. أجاز العلماء كما شرح لي شيخ الإسلام تيمية الهجر في حالة واحدة، وهي أن يعينه على ترك بدعته. أما إذا عانوا على التمادي على بدعته والإصرار عليها وأصبح هذا يفرق القلوب وتمر على أخيك المسلم ولا تسلم عليه ولا تبش في وجهه، هذا لا شك أنه يخالف النصوص، واجتهاد العلماء يعرض على الكتاب والسنة. أما أن تتفرق قلوب المسلمين ويصبحوا شيعا وأحزابا وبأقل ما يجد المسلم على أخيه أقل فلتة يأتي يعبس في وجهه ولا يسلم عليه ويتمزق الناس ويحقد بعضهم على بعض ويدخل الشيطان عليهم، فهذا لا أعرف له أصل لا في الكتاب ولا في السنة. وأما هجر كعب بن مالك رضي الله عنه فشيء نزل من السماء، بل نقول هذا حجة لنا، لأن هجر كعب بن مالك ما أذن الله فيه إلا بالسماء بوحي السماء. فإذا كان عند الإنسان شيء من وحي السماء في الكتاب والسنة على هجر أخيه المسلم فوق ثلاث ليال فليأتنا به. أما اجتهادات العلماء وأقوال السلف تعرض على الكتاب والسنة، ونحن نرى لهم الفضل ولهم الاجتهاد، لكن بشرط أن لا يعرض الكتاب والسنة. ثم ننظر في الواقع كم من أناس تفرقوا وتشاحنوا وتقاطعوا بسبب هذا الهجر. وجدنا من يبدع، أولا كيف يبدع وما الدليل على البدعة، وهذا أمر يدخل فيه اجتهادات الناس. قد يكون الإنسان يرى أقل شيء فيبدع إنسان، وقد يكون الذي بدع له وجه وله تأويل وله حجة. فإذا لا نقول بالهجر إلا إذا وجد الدليل عليه، وعندنا الدليل في ثلاث ليال. فإذا كان أخوك ترى عليه خللا في ديانته أو خللا في معاملته أو آذاك وأحببت أن تؤدبه حتى يلتزم أصله معك كأخ مسلم فاهجره ثلاثا. أما الثلاث فلا نستطيع أن نزيد عليها إلا بنص من الكتاب والسنة لا يحل. ويقول الأصوليون قوله لا يحل من صيغ التحريم الصريحة، يعني التي لا مجال فيها الاجتهاد. فنحن نبقى على هذا النص حتى يرد ما يدل على الاستثناء منه في الكتاب أو السنة. نعم. يقول أخوكم هل السمسرة الموجودة الآن من تلقي الركبان وما حكمها في الشرع؟ السمسار الدليل، فإذا تلقى السمسار البائع فيه تفصيل، إن كان البائع بادي من البادية فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحاضرين الباد، وقد بينا ذلك. وقال ابن عباس أراد أن يكون له سمسارا، فسمسرة الحضري البادي لا تجوز لما فيها من إفساد السوق كما قلنا. وأما بالنسبة للتلقي قبل السوق من أجل أن يكون دلالا على السلعة فهذا فيه إضرار بالسوق، إضرار ببقية السماسرة. فعلى مذهب من يقول إن التلقي لمصلحة السوق يقوى منع من يتلقى أصحاب السلع للسمسرة عليها قبل دخولهم إلى السوق. يعني تقول السمسار تعرفونه الدلال الذي يقف على السلعة ويحرج عليها بخمسة بعشرة بعشرين من يزيد، هذا السمسار. وقد يكون سمسارا بمعرفة لمن يشتري فيوقف السلعة ثم يذهب ويأتيك بمن يشتريها، هو السمسار الذي يدل على السلعة. فعلى العموم هذا السمسار كيف تدخله في تلقي الركبان؟ طبعا السؤال يقول هل السمسار يدخل في تلقي الركبان؟ كيف؟ قد يكون السماسرة في السوق فيخرج سمسار منهم يتلقى أصحاب السلع ويأخذها قبل دخولهم إلى السوق حتى يكون هو السمسار المفضل على غيره، هل هذا جائز أو لا؟ نفصل فيه على خلاف العلماء، هذه فائدة الخلاف الذي ذكرناه. فمن يقول العلة السوق والإضرار بالسوق، يقول إن هذا أضر بإخوانه السماسرة فينبغي أن يترك الداخل بالسلعة يختار من يشاء من السماسرة ولا يضر بإخوانه. ومن يقول بالتخصيص لا يرى أن في ذلك حرجا في التلقي، وقلنا إن التخصيص أقوى. يقول أخوكم من يرى ضعف حديث النهي عن بيع العربان وقال إنه لا يثبت، هل يترتب عليه جواز بيع العربان؟ أرجو البيان والإيضاح. نعم، إذا ضعف حديث النهي عن بيع العربان كيف يجاب عن قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ فإن العربون وهو الثمن المدفوع مقدما إذا لم يأتي المشتري أو لم يرغب السلعة فإما أن تلزمه بدفع الباقي وهذا حقك أو تفسخ البيع. أما أن تأخذ العربون ولا تعطيه السلعة فقد ظلمت، لأنه أكل مال بالباطل، فدخل في الآية التي نهت، ولا يجوز من هذا الوجه. ولذلك بيع العربان إن لم يصح حديثه فأصول الشرع تقتضي تحريمه، كما يقول بعض أهل العلم رحمة الله عليهم. يقول أخوكم: ذكرت في شرح العمدة أن بيع الرجل على بيع أخيه على ثلاث صور: أن يتفق، أن يتردد، أن يفترق. فالصورة الأولى يحرم، الثالثة لا يحرم، وأما الثانية وهي أن تردد ففيها الإشكال. واستدلت بجواز التدخل بإدخال النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على معاوية وأبي الجهم في خطبتهم لفاطمة، والحديث واحد: بيض الله وجهك وعظم أجرك. وهكذا يكون العلم، فلا يكون العلم إلا لما يضبط الإنسان. يعني لو كان الإنسان حضر في شرح العمدة بقالبه دون قلبه ما وعى هذا، وما أحسن أن يسأل مثل هذا السؤال. فأسأل الله أن يكثر من جنس هؤلاء الإخوة الذين يحفظون ويعون ويفهمون. والله إني لا أعجب من بعض الإخوة، تجده يقول: قلت في باب الرهن كذا، وقد قلت في باب الطهارة كذا، فكيف يجمع بين الأصلين؟ هذا هو العلم، وهنا يظهر علم العالم وجهل الجاهل. وهذا ميزة فقه السلف رحمة الله عليهم، أنهم تكون لهم أصول ثابتة، فتجدهم يقولون بالقول، يبنونه على أصول تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات، لا يختلج لهم قول. اعلم رحمك الله أن هناك فرقا بين ما ذكرناه، وهو أن التردد يأتي على ضربين: التردد من المشتري الذي يفهم منه شكه في القبول، ولا يكون تراكمه دالا على الرضا. فهذا هو المعني بحديث أسامة وحديث أبي الجهم ومعاوية، بمعنى أنك تقدم وتراه متردد، معنى أنه لم يجزم بالبيع. ونحن قلنا أن يتراكنا، والذي ذكرناه هنا من التحريم التراكم، وليس بداخل فيما ذكرناه من الجزم وحسم البيع. وعلى هذا فلا يرد، لأن صورة رابعة غير الصورة التي ذكرناها، وهي مسألة التردد. السبب في هذا الاختلاف أننا في شرح العمدة رجعنا في التصوير إلى البائع، أن يتردد، أن يجزم، وأن يفترق، يعني ما يريد، أن لا يريد، أن يريد، أن يتردد، يعني يحصل منه الشك. هذا ذكرناه في شرح العمدة في الفقه، واعتنينا بذكره لأن العلماء في المتون الفقهية يذكرون التردد من جهة البائع. أما هنا فذكرنا صورة الحال، صورة العقل، فقلنا أن يتراكم، يعني يتفق، فمن الاثنين: أن لا يتراكم وأن يحصل الرد. فبناء على ذلك مسألة التراكم هذه لم نذكرها، لأنها صورة ذكرها العلماء رحمة الله عليهم في المتون. وأما في شروح الأحاديث فيذكرون طباق الحديث على بيع الرجل، بيع الرجل على بيع أخيه. وبناء على ذلك لا يحصل مسألة ما ذكرنا التراكم في مسألة التردد. فتردد المشتري في القبول وعدمه اللي هي مسألة استواء الاحتمالين، يعني لا, لا, لا يوافق ولا يمانع، يبقى متردد. قال بعض العلماء: في هذه الحالة يجوز التدخل، لأن أهل العلم رحمة الله عليهم الذين يقولون بالجواز في هذه الحالة يلحقون البيع بالنكاح، وهذا نبه عليه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري، قال إن حديث: ولا يخطب على خطبته حتى يترك الخاطب أو يأذن، رواية السنن، حتى يترك أو يخطب، حتى يترك أو يأذن. قال: فحمله الشافعي، هذه عبارة ابن حجر أو قريبا منه، حمله الشافعي على البيع والنكاح، وخصه، يعني يفهم من كلام ابن حجر ما خصه الظاهري بالنكاح دون البيع. فالشاهد قوله: حمله الشافعي على النكاح والبيع. لماذا؟ لأن المعنى الذي نهي عنه في النكاح موجود في البيع، فنبه بالنظير على نظيره. هذا طبعا مسلك من يقول إن باب البيع كباب النكاح. بناء على هذا القول ألحقوا مسألة زيد ومعاوية وأبي الجهم، فقال: إذا لم يحصل التراكم والرضا من المرأة يجوز أن يخطب، كذلك أيضا إذا لم يحصل التراكم والرضا من البائع والمشتري يجوز أن يعرض وأن يصوم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله غدا درس البلوغ في العبادات بإذن الله تعالى. سبحانك. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة. السلام عليكم. والتي هي جزءا من شرح لكتاب لمعة الاعتقاد، وذلك